ثمانين جلدة كان حرا وأربعين إن كان رقيقا. نعم، إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. نسأل الله العافية من ذلك. الضابط الثاني، يجب حاج القدر بشروط تسعة أربعة منها في القول، وهو أن يكون بالغا، صبيا، عاقلا، مختارا، ليس لوالد بالمقدور، وخمسة بالمقدور، وهو أن يكون حرا، مسلما، عاقلا، عفيفا، يضرب ويغضب مثله. يعني في الرغبة. قلنا العبد يقصد المسلم ليه جاب هنا الفضل؟ قلنا العبد اللي هو جاب هياخد مثلا 40 نصه نصه وقال الحر. يعني حدنا الحر اللي هو العبد ممكن ياخد الحر يقبض ولا يقبض؟ الاثنين هيقبض. الضابط الثالث، يسقط حد القلب لأربعة أشياء. عقل المقدور إما لم يصل إلى الحاجة، تصديق إقامة بينة اللعنة. الضابط الرابع، أحكام القلب ثلاثة، يعقل قلب العفيف والعفيفة. يجب على من رأى زوجته تأني ما ولدت ما يغلب على ظنه أنه ليس به. يباح لمن رآها تزني ويجتنب ما يلزم النفس. قد يكون هناك امرأة نائمة ويقع عليها الأحد دون أن تشعر وتقوم هو عليها الذي عليها. الغالب في ذلك الإخوان أن هذا يكون في الغالب برضا الطرفين. فشاف الشيخ يعني الحكم للغالب وليس للشيخ. وننظر في كل مسألة إلى أصحاب العروض. أصحاب العروض في النهاية ننظر في كل مسألة. نقول بقى مرة توحيد لضبط السابق والكفر. الضابط الثالث، يسقط حد القلب بأربعة أشياء. عقل المخلوق ما لم يصل إلى الحاكم. تصديق بارك الله فيك. يعني إذا ما وصلش للحاكم كنت اليوم خير عن المخلوق. المخزونية أمر كان وصل للحاكم ولا وصلش. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة أتسمع في حد الحمد لله وغضب. فكل ما سرقة كل قيمة سرقة حتى فقر اليد إذا كانت كانت مصاب وكانت في حلم وانقرت على نفسها سيدة وده حد قلب ده حد الحاكم. قال نعم تصديق إقامة بينة اللعنة. أيضا إذا يسقط حد القلب بهذه الأشياء. الضابط الرابع تصديق يعني عدم تكذيب. الضابط الرابع أحكام القلب ثلاثة، يحكم القلب العفيف والعفيف. يجب عدم العفة فالفرق البعد عن الزينة والبر. نعم، يجب على من رأى زوجته تزني ثم ولدت ما يغلب على ظنه أنه ليس منه. إن هو هذا باب أن يقذفها. يباح لمن رآها تزني ويمتلئ ما يلزمه تلك. يعني يلفت الولد يقول أن هذا ليس منه. باب حد المسكر، وفيه ضابط واحد، كل ما أكثر كثيره فقليله حرام. وإذا تعاطاه المسلم المكلف عالما مختارا جلد 40. نعم، إذا شرب الخمر جلد 40 إلى 80 بعد النبي عليه الصلاة والسلام من 40 بعد أن يوصل 40 وبصدر خلافة عمر في 40 ثم بلغ إلى 80. أي نعم، فهذا على عقودية الحاكم، لكن لا يقل عن 40 ولا يزيد عن كام؟ عن 80. باب القلب القطع السابقة وفيه الباب الصناعي لا يجب القطع في سابقه إلا بسبعة شروط. كون السابق مبلغا كون المسروق مالا كون المسروق نصارا كون المسروق نصارا هذا هو المعتمد مثلا انا قلت لك مثلا لو كان رجل سرق 150 جنيه يعني لا تقطع يده لا تقطع يده لا من سرق ما من سرق كم سرق كم يساوي باب التعذيب وفيه باب واحد يشرع التعظيم في كل معصية لا حد فيها ولا تقدار، ولا يزال في جلده على عشرة أسواق تصفر خضرا. فممكن يكون الإمام بتعذيبه قد يسكن قد يضرب، فإذا أقول يكون يعني إيه لم يزال خشع الصوت. باب التاج الغبار، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الخارجون على الإمام المسلم بتأويل الفاتح ولهم شبهة المغار فالزمن مراسلته وإزالة شبهه فإن رجعوا وإلا قاتلهم. يعني يرسل إليهم كما ذهب عبد الله بن عباس إلى الخوارج فبمغارة واحدة أرجع منهم أربعة آلاف. فعلى الحاكم أن يرسل من يكلمه أو يكلمه. الضابط الثاني لا ينفع له المدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم له ولا تستاذ له الذهنية. الضابط الثالث لا معان على أحد الفريقين فيما تنتفع هذا الحرب من نفوس وعنوان. باب الحكم المعتاد، وفيه ثلاثة قواعد. القواعد الأول تحصل جدا بأمر من أربعة، بالفرض كسب الله أو الرسول أو ادعاء النبوة أو الجنة، بالفعل كسجود لغير الله. وقال تعالى قل أنتم أن من سب الله تعالى فقد كفر، إذا كان يعي ما يقول ويعلم أن هذا كفر أكبر. إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكفر، لكن الحاكم سيقتله حتى وإن تاب فتوبته تقبل من الله عز وجل، ولكن الحاكم يقتله. إن كل واحد سب الرسول كان يقول ألا تقبل الله عز وجل، فالله عز وجل وخلص أما الرسول وإن كان إمام النبيين فقط المصري عليه الصلاة والسلام إلى أنه عهد فإذا سبه أحد يقتل حتى ولو تاب فتوبته من الله مقبولة لكن يقتل عند أدريه الأمر. ولو ادعى النبوة فهو كافر، لأن النبي عليه الصلاة هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. بالفعل كسجود لغير الله أو إلقاء مصحفه على المنبر. نعم، إذا سجد لغير الله عز وجل لضريح بحجر بشجر بعفريت بمال إلى غير ذلك. بالاعتقاد كاعتقاد أن لله شريكا أو اعتقاد حديث ما أجمع المسلمون على تحريمه أو العكس. يقول الخمر حلال وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، أجمع المسلمون على تحريم الخمر وهو يقول مثلا فيها، فهذا اعتقاد نزول من الله. بالشك كالشك في وجود الله او في رسالته. اذا سب وكان ما يعي ويعرف ما يعي فاعرف انه كفر وكفر. واحد بيسب ما دام يعي ما يقول ويفهم ويعرف انه كفر يبقى حينئذ يكون كفرا ولا اكبر. بالشك كالشك في وجود الله او في رساله محمد صلى الله عليه وسلم. قد يصب واحد الدين وعقله مغطى لا يعي. الضابط الثاني من ارتد وهو مكلف مختار استدين، فإن تاب فلا شيء عليه وإن أصر قد له الإمام أو نائبه. الضابط الثالث توبة المبتدي إتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما ذكر به. ماذا قال الصلاة الظهر والعصر والنهار والعشاء والفجر ليست مفروضة. أنا كفر أكبر حتى لو صلى فيبين له أن هذه الصلاة أفضل فريضة الإسلام بعد الشهادتين، فإن أخر فلا شك أنه كفر. الحامل والثلاثون كتاب الأطعمة وفيه بابان باب أحكام الأطعمة باب الزكاة. قال ابن تعلم أن هناك الزكاة والزكاة، فالزكاة ركن أركان الإسلام الخمسة، وهي صرف حقوقا من ترقياته فترد على فقرائه. وأما الزكاة ذبح ما أبيح ذبحه كالدجاج والبط والوز والجاموس والبقر والتمر والقدر، وبارك الله فيه في الحق والتهذيب والمؤذنين. باب احكام الاطعمه وفيه ضابطان، الضابط الاول احكام الاطعمه ثلاث، يباح كل طعام طاهر لا مضره فيه، يحكم كل طعام نهي، يكره ما له رائحه كريهة لمصدق في المسجد. الضابط الثاني يحرم من الحيوانات والطيور ستة، ما نص الشارع على تحريمه لعينه، ما يفترس بناره إلا الضب، ما يصيد بمخدره، ما يأكل الجهل من الحيوانات والطيور، ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله، ما تولد من مأكول وغيره. يا اخوان كل في مال من السباع، كل في مال من السباع، كل في مخلق من الطير هذا محرم. وكذلك محرم الشرع قتله مثل الحية والعقرب وكذلك الوزن والبقرة والأشجار. باب الزكاة وفيه ضابط واحد، شروط الزكاة أربعة: أهلية الذابح، أن تكون لآدم صالح، أن يكون الذابح مسلم أو كتابي يهودي أو نصراني. تخيل أن الحنابلة يقولون أن الذبيحة كانت الصواب، لا تؤمن أنه كان كفر أكبر عندهم، في حين أن الكتاب مع أنه كافر إلا أن ذبيحته تؤكل يهوديا كان أو نصرانيا. وأنتم تعلمون أن الصواب في ذلك على خلاف. أن تكون بآلة صالحة. آلة صالحة يعني حجر يجرب الخطة على الرقبة، بسم الله الله أكبر، على طول تقطع الحظوظ الذي مليء ويولد شيئا. فقوموا للواجب ولجدوا أن يقطع الحكوم والنبي، أن يذكر اسم الله عليه. الثاني والثلاثون كتاب الصيد والذبائح، وفيه ثلاثة مواضع: شروط حل الصيد إذا مات الآن، شروط الصيد للحيوان أو الطائر، شروط حل الصيد. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول شروط الصيد إذا مات للآلة أربعة: أهلية صالح، أن يكون لآلة صالحة أو حيوان معلم. أهلية صالح الكلب يعني قل بسم الله يرسل الكلب أين هو؟ أن يكون لآلة صالحة أو حيوان معلم إرسالها مع قصد التربية عند الإسلام. يلبس الصف أو يلبس الكلب معلم. الضابط الثاني شروط الصيد للحيوان أو الطائر أربعة: أن يكون معلما، أن لا يشاركه غيره في قتله، أن يقتله جرحا لا خلقا ولا مصطدما به. بارك الله فيك. شروط الصيد للحيوان أو الطائر أربعة: أن يكون معلما. ممكن يصطاد كلب معلم لحيوان أو بطار لصقر. أن لا يشاركه إذا كان معلما أحسنته كرسي ولو زجرته زجر. يعني كل روح تعالى تعالى ألا يشاركه قلبه في قتله، أن يعقله جرحا لا خطا ولا مصطدما به. ألا يشاركه في قتله، يعني هو أرسل الكلب فلا يشارك الكلب أحد في قتل هذا الصيد، وأن يقتله جرحا لا خطا، ما يسكتش الله وكيلا مظلوم، لا يقتله جرحا. نعم. ألا يأكل منه شيئا، يعني الكلب لا يأكل شيئا لا مصدر. الضابط الثالث شروط حد الصيد أربعة، أن يكون الصيد مباحا لكن شرعا، أن يكون متوحشا أو يعجزر عنه الإنسان، أن يموت من الجرح لا بثقله ولا بقلبه، أن يذبح في إدريك حية. أن يكون المصيب مباح، يعني مثلا واحد اصطاد مثلا أسد فيأكله؟ لا. اصطاد قرد فيأكله؟ لا. مسياس؟ لا. أنه اصطاد غزالة يأكلها كما هو معلوم. طيب، وأن يكون متوحشا أو يعمل على المسلمين كالحمار الآهل، الحمار عفوا شحن الوحش يوم قطة، أو أن يموت من الجر لابس، يعني ما تقولش الآلة تقيل عليه فقتلته بسبب ثقلها، وإنما من الجر، وأن يذبح الجلود في إذا كانت الأنفاس ما زالت فيه يذبح بسم الله يا الله. نعم. الثاني والثلاثون كتاب الأسنان، وفيه ثلاثة أبواب، باب اليمين والكفار، باب أحكام الأيمان، باب النذر. باب اليمين والكفار، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول أقسام الأيمان ثلاثة، لغو وغموس منعقدة. لغو كان تقول لا والله ولا والله، والله تعالى قرناه له ولا والله، أخبر ذلك أم عائشة رضي الله عنها في الخير، والله تعالى قال لا يلقنكم الله بلغو في أيمانكم أين. وأما الغموس كانت تقول أحسن بالله العظيم ما حفظت الدورة في مسجد قماش المضيقة حاليا، وأما تقول أنك حفظتها. هذا سمع يعني الغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار، وهو كبيرة من الكبائر وكفارته الاستغفار والتوبة. أما المنعقد قلت أقسم بالله العظيم لن أذهب إلى دار عدني بعد اليوم. فالذي ينبغي أن تذهب وكفر عن يمينك يطار عشر وستين أو كسوته وتحل الله عليه. ماذا نجد؟ صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة الإيمان إلى حد وحرم الإيمان. نعم. الضابط الثاني لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يعني قل والله بالله والله أو قل والقدوس لم يحدث.